وإن أردت ما يوصي بالجسد فاجتنب المشي أمام الوالد أو بإزائه نهارا واتسع ذلك ليلا فتعلم واتبع أطعه في جميع ما به أمر إذا خلا من حضر ومن ضرر ولم يخالف أدبا كما جرى في قصة الصديق مع خير الورى إن أمر بطاعة وشبت كذا كما اتصف بالكراهة إنها يا عم مستحب يستحب أو يجب اجتناب ذاك المستحب رواتب السنن والرغيبة ليس لهم في هجرهن طاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: وإن أردت ما يصيب الجسد فاجتنب المشي أمام الوالد أو بإزائه نهارا واتسع ذلك ليلا فتعلم واتبع. كذلك مما يتعلق بورود الوالدين وما يتعلق بجسم الإنسان معناها حركته معهم، أن يجتنب المشي أمام والده أو بإزائه أي بجانبه نهارا. فمن الأدب أن لا يمشي بإزائه وأن لا يمشي أمامه بل يمشي خلفه. وقد جاء في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلا وابنه فسأله عنه فقال: هذا أبي. فقاله أبو هريرة: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. صححه الألباني رحمه الله: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذا في النهار، أما في الليل فإنه يمشي أمامه وذلك حذرا عليه إذا طرأ طارئ مثلا فيسبق في الولد قبل الوالد، هذا من الأدب معه كذلك. فتعلم واتبع. ثم قال: أطيعه في جميع ما به أمر إذا خلا من حضار أو ومن ضرر. كذلك يجب على الولد أن يطيع ولد والده في جميع ما أمر به إذا لم يكن فيه حضر معناها منع، فإذا كان فيه معصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولم يكن فيه ضرر بين على الولد كذلك. ذكر العلماء أن اختلف العلماء في قضية الوالد إذا أمر ولده أن يطلق ابنته أن يطلق زوجته، فذكروا أنه إذا كان ذلك لشيء رآه في دينها معناها رآه الوالد في دين الزوجة وأمر الولد بذلك فإنه يجب عليه الامتثال كما حصل مع عمر بنه رضي الله عنهما، وإذا كان غير ذلك معناها لم يرى عليها مشكلة في دينها ولا شيء من ذلك فعلى الولد مداراة والده أو مداراة أمه مثلا، معناها أن يظهر أمامها، هذا ذكر بعض العلماء أن يظهر أمامها الخلاف أنهما مختلفين وتشاجرين مثلا حتى لا يفعل أمامها ما يسوءها، ولكن لا يجب عليه طلاق زوجته إذا حصل إذا لم يكن يرى عليها شيئا في دينها. ثم قال: ولم يخالف أدبا كما جرى في قصة الصديق مع خير الورى. معناه كذلك يكون أمرهما ذلك لم يخالف أدبا كما جرى مع أبي بكر الصديق لما قدمه الناس للصلاة بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشتغل بأمر فقدم للصلاة بالناس، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفطن الصديق لذلك تأخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا خالف الأمر وامتثل، لم يمتثل الأمر وأخذ بالأدب. ثم قال: إن أمر بطاعة وجبت كذاك ما اتصف بالكراهة. كذلك معناه إذا أمر بطاعة يجب فعلها، وإذا أمر بشيء ليس لا يعتبر حراما إنما هو مكروه فقط فإنه كذلك يجب. إذا أمر الوالدان بطاعة وجبت على الولد، وإذا أمراه بمكروه يجب عليه كذلك. إنها يا عن مستحب يستحب أو يجب اجتناب ذاك المستحب. إنها يا كعن مندوب أيا كان فإنه يستحب ترك ذلك المندوب أو يجب تركه، وهذا يدل على عظم حقهما